المكلفين أن يتعلموا دينهم وأن يتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 22 من لقاءاتنا في شرح كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى. كنا قد ابتدأنا بباب صلاة التطوع، وذكرنا شيئا من أحكام السنن الرواتب، وأن الصواب أنها 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ولعلنا نواصل الحديث في ذلك بقراءة حديث عائشة في سنة الفجر الراتبة. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه. أشد عندنا. لم يكن النبي اسم كان، أشد خبر كان. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه، واللفظ للبخاري. أكمل. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، قولها رضي الله عنه: لم يكن على شيء من النوافل أشد منه تعهدا على ركعتي الفجر، فيها أن سنة الفجر تكون بركعتين، والمراد على ركعتي الفجر المراد به سنة الفجر، أما صلاة الفجر فهي ليست نافلة، هي فريضة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها، وقد ورد أنه لم يكن يتركها سفرا ولا حضرا. ومن استيقظ أو من صلى وحده ولم يتمكن من الصلاة مع الجماعة شرع له أيضا أن يصلي سنة الفجر القبلية، حتى لو أن الإنسان لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس استحب له أن يصلي سنة الفجر القبلية، كما ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا هذا يدلنا على أهمية هاتين الركعتين، وأن لهما من الخاصية ما ليس لغيرهما، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر، يعني سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان هذا في النافلة فكيف بالفريضة؟ ولذا يحسن بالإنسان أن يفعل جميع ما يستطيعه من الأسباب ليحافظ على صلاة الفجر في وقتها. نعم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية: تطوعا. رواه مسلم، وقد رواه الترمذي وصححه والنسائي، وفيه 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. قال النسائي: قبل الصبح، وذكر ركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء. نعم. حديث أم حبيبة هي ابنة أبي سفيان أخت معاوية رضوان الله عن الجميع، وهي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد وفاة زوجها وكانت في الحبشة، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي ليعقد له. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى، من تشمل الذكر والأنثى الذي تجب عليه صلاة الجماعة ومن لا تجب عليه، وكذلك تشمل العاجز الذي يعجز عن الذهاب للمسجد. قوله: 12 ركعة في يوم وليلة، وفي لفظ: تطوعا من غير الفريضة، بني له بهن بيت في الجنة. وفيه أن فضيلة التسابق تكون بقصد الجنة ومنازلها ونعيمها، لذلك على الإنسان أن يجعل هذا الأمر وهو أمر الآخرة بين عينيه، فقبل أن يقدم على أي فعل ينظر هل ينتفع به في آخرته أو لا. وقال: وقد رواه الترمذي وصححه والنسائي، فيه تسمية السنن الرواتب، وفيه 4 قبل الظهر، يعني 4 ركعات. وبعض العلماء قال بأنه يشبك بينهن ولا يسلم بينهن، والأظهر أنه يسلم، ولفظة 4 قبل الظهر لا تعني أنها بسلام واحد. قوله: وركعتين بعدها، يعني بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، فيه أنها من السنن الرواتب، وركعتين بعد العشاء، في لفظ: ركعتين قبل العصر. لكن هذه الرواية قبل العصر غير محفوظة، كما تقدم أن قبل العصر يستحب فعل 4 ركعات، لكنها ليست من السنن الرواتب، بحيث لو فاتت فإنه لا يشرع قضاؤها. قال: وركعتين قبل صلاة الفجر. لاحظوا، قال قبل الصلاة، معناه أنه بعد دخول الوقت. ولكن النسائي قال: وركعتين قبل الصبح، فظاهره أنها قبل طلوع الفجر. وذكر ركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء. نعم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. نعم. قال عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ، أي استمر وصلاها في كل يوم، على 4 ركعات. الجمهور على أنه يسلم بعد كل ركعتين، وهناك من قال بأنها بسلام واحد. وظاهر تصرفات الشرع في السنن الرواتب والنوافل أنه يفصل بين كل ركعتين. قال: قبل الظهر، على 4 ركعات قبل الظهر، و40 معطوفة على 4 الأولى، بعدها يعني بعد الظهر، حرمه الله على النار، في فضيلة السنة الراتبة لصلاة الظهر. نعم، تفضل. بالنسبة للمصلي، لو نسي أن يسلم في ركعتين وقام، هل يسجد السجود السهو أو يبني على الرأي الذي يرى أنه يجوز له الصلاة بسلام واحد، 4 بسلام واحد، يعني في سنة الظهر القبلية، الظهر القبلية أو البعدية؟ يعني إذا قام للثالثة الأظهر أنه يعود فيجلس، ومثله أيضا في صلاة الليل وهو آكد في صلاة الليل. لماذا قلنا بأنه يجلس؟ لأن نيته أن يصليها ركعتين، فعمله بنيته أولى. وأما صلاة الليل فالصواب أنه يجب عليه أن يرجع، لو صلى قام للثالثة وجب عليه أن يرجع. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى كما قال الجمهور خلافا للإمام الشافعي. نعم. وعن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، رواه أحمد والترمذي وحسنه وعاصم وثقه أحمد وابن المديني وابن خزيمة وغيرهم، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. نعم. عاصم بن ضمرة اختلف أهل العلم فيه، والظاهر أنه صدوق وأن روايته من قبيل الحسن، وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم كان تفيد الدوام والتكرار والاستمرار، يصلي قبل العصر 4 ركعات، فيه استحباب التنفل ب4 ركعات قبل العصر. قال يفصل بينهن بالتسليم، أي يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين، ويسلم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. فيه مشروعية التسليم بين السنن النوافل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، رواه أحمد وابو داود وابن خزيمة في صحيحه والترمذي، وقال حسن غريب ووهى ابن زرعة راويه. نعم. هنا فيه استحباب التنفل ب4 ركعات قبل العصر، قد ورد شاهدها أو شاهد لها من الحديث الذي قبله، بالتالي الأظهر استحباب 4 ركعات قبل الظهر، والأظهر أنه يفصل بينهن بتسليم، يفصل بين كل ركعتين بتسليم. هذه الصلاة ليست من السنن الرواتب، بالتالي لو فاتت فإنه لا يشرع قضاؤها لأنها سنة فات ومحلها أو وقتها. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا، رواه مسلم. قوله كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الاستدلال بأحوال الصحابة وأفعالهم في زمن النبوة، فيه الاستدلال بالسنة التقريرية حيث قررهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض عليهم. قوله 2 بعد غروب الشمس فيه استحباب 2 بين أذان المغرب والإقامة، وبهذا قال الجمهور، وقال الحنفية بأنه لا يستحب فعل هاتين الركعتين، واعتبروه من أوقات النهي، وحديث الباب حجة عليهم، حديث الباب حجة عليهم. وقد ورد في الحديث الآخر صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. وقوله كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم من بيته فيصلي بالناس، فيه دلالة على اتساع وقت المغرب، خلافا لما ورد عن الإمام الشافعي بأنه لا يجوز أن تصلى بعد وقت 7 ركعات من الأذان. وفيه أن وقت المغرب لا يبتدئ إلا بعد غروب الشمس. نعم. وعن عبد الله بن مغفل المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذ الناس سنة، رواه البخاري وابن حبان، وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب 2. نعم. قوله صلوا قبل صلاة المغرب، هذا الأمر يحمل على الاستحباب لأنه علقه بالمشيئة، وقوله قبل صلاة المغرب يعني بعد غروب الشمس، لأن قبل الغروب وقت نهي قبل تمام الغروب وقت نهي. وقد قال الجمهور باستحباب التنفل قبل صلاة المغرب وبعد غروب الشمس، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله حيث رأى أن وقت النهي يستمر إلى وقت فعل صلاة المغرب جماعة. وقوله كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي أن يعتادوا عليها وأن يجعلوها سنة راتبة يقضونها إذا فاتت. وقال رواه البخاري وابن حبان، زاد ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. في هذا الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والاستدلال على مشروعية التنفل قبل صلاة المغرب. نعم. وعن زرارة بن أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام. رواه أبو داود. وفي سماع زرارة من عائشة نظر. ذكر المؤلف احتمالية الانقطاع في سند هذا الخبر، جمهور يرون أنه لم يتصل إسناده. وقوله سئلت عن صلاته في جوف الليل، مراد بجوف الليل آخر عمقه الذي يدخل فيه، ولذلك يقال عن الجرح الذي يصل إلى وسط البدن جائفة. فقالت كان يصلي العشاء في جماعة، في مشروعية مرابطة الإنسان للجماعة في الصلوات، ثم يرجع إلى أهله يعني بعد صلاة العشاء فيركع 4 ركعات. قالوا فيه استحباب أن يتنفل ب4 ركعات في أول الليل، وبعضهم قد سماها بأسماء، بعضهم يجعلها بعد المغرب. قال ثم يأوي إلى فراشه وينام. رواه أبو داود. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول هل قرأ بأم الكتاب أم لا. متفق عليه. نعم. قولها كان معناه أن ذلك على الدوام والتكرار. يخفف الركعتين فيه استحباب تخفيف سنة الفجر، وأن التخفيف هو المستحب، وفيه دلالة على أن العمل القليل في سنة خير من الكثير في غيرها، فإن تخفيف سنة الفجر هو السنة، وتخفيف تلك الصلاة أفضل وأحب عند الله من تطويلها، مع أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت كما تقدم معنا. ومع ذلك نرغب في سنة الفجر تخفيفها، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا بالاقتداء به. وقوله حتى إني أقول هل قرأ بأم الكتاب أم لا، فيه التأكيد على التخفيف الشديد في سنة الفجر، وأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه التأكيد على قراءة الفاتحة في كل ركعات الصلاة، فإنها ما نصت على هذا إلا أنه من المتقرر عندهم أن الصلاة لا تتم إلا بقراءتها، ولذا كانت تقول حتى إني أقول هل قرأ بأم الكتاب أم لا، أم الكتاب يعني سورة الفاتحة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله قرأ في ركعتي الفجر يعني سنة الفجر، قل يا أيها الكافرون فيه البراءة من الشرك وأهله، وقل هو الله أحد فيه تنزيه الله جل وعلا عن كلامي من يستنقصه. وفي هذا استحباب قراءة هاتين السورتين في سنة الفجر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، رواه مسلم. نعم، هذا فيه استحباب قراءة هاتين الآيتين في ركعتي الفجر، وفيه جواز القراءة بآية من وسط السورة في الصلاة، ولا يلزم أن يبتدئ القراءة بأول السورة. وفيه جواز الاكتفاء بالآية الواحدة في الصلاة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر إذ اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. الركعتان اللتان بين سنة الفجر وبين صلاة الفجر ما حكمها وما منشأ الخلاف فيها؟ وهنا فعل نبوي، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. هنا هذا الفعل هل يحمل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة؟ فقال طائفة بأنه يحمل على الوجوب لأنه فعل متعلق بعبادة، والأصل في عباداته أن تكون على الوجوب، بناء على أحد قولي الأصوليين بأن أفعال القربات من النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب، بينما قال آخر بأنها على الاستحباب. والذين قالوا بأنها على الوجوب استدلوا على ذلك بخبر وارد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو الذي بعد هذا، أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. فقوله فليضطجع هذا أمر، لأنه فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، فيدل على وجوب هذه الضجعة، بينما آخرون قالوا بأن هذا الحديث إنما يدل على الاستحباب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعات والعبادات يحمل على الاستحباب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على ترك الاقتداء به في بعض أفعاله، ولو كانت أفعاله على الوجوب لأنكر على أصحابه الذين يتركون التأسي به في بعض أفعاله. وقال آخرون بأن حديث الأمر بالاضطجاع خطأ، وهو خطأ من راويه، وصوابه أنه فعل وليس بأمر، اضطجع كما هي رواية الصحيح. وقالوا بأن الاضطجاع ليس من القربات والعبادات، وإنما هو من الأفعال الجبلية العادية، والأفعال الجبلية تحمل على الإباحة، ولعل هذا القول أرجح الأقوال في هذه المسألة، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الإباحة، وأما الأمر فإنه كان خطأ من راويه، صوابه أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من أمره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح غريب، وقد تكلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث وصححوا فعله الاضطجاع لا أمره به. إذن هذا الحديث استدل به الظاهرية على إيجاب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وقبل الصلاة، والجمهور قالوا بأن هذه الرواية خطأ، وصوابها أنها من الفعل النبوي وليست أمرا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. نعم، قوله سئل عن صلاة الليل أي كم مقدارها وما هو المشروع فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فيه أنه لا حد لصلاة الليل، وقد استدل الجمهور بذلك على جواز الزيادة على 8 ركعات في صلاة التراويح وصلاة الليل. وقوله صلاة الليل، صلاة هنا مبتدأ مضافة إلى معرفة، فيكون هذا ظاهره الانحصار، فإن المبتدأ المعرف منحصر في الخبر. وقوله مثنى مثنى ظاهره أنه لا تقع صلاة الليل إلا على هذه الصفة، بأن تكون بركعتين ركعتين، ولذا قال الجمهور بأن صلاة الليل لا تجوز بأكثر من ركعتين، وذهب الإمام الشافعي إلى جواز أن تكون ب4 ركعات، استدل على ذلك بما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل 4 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وتمامهن، ثم صلى 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وتمامهن. قالوا: فظاهر هذا أنه زاد على الركعتين في صلاة الليل، ولكن هذا محتمل، فإنه يحتمل أن يكون مرادها أنه صلى 4 ركعات وسلم بينهما، وبعد ذلك جلس مدة ثم صلى 4 ركعات الأخرى، وبالتالي لا يكون أو لا تكون استدلالات الإمام الشافعي بهذا الخبر على جهة التصريح، وإنما هي على جهة الاحتمال، فلا يترك غير المحتمل من أجل المحتمل. قوله فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، فيه جواز الاقتصار بركعة واحدة في صلاة الوتر كما قال الجمهور خلافا للحنفية، وفيه استحباب صلاة الوتر، واستدل بعضهم بالحديث على إيجاب الوتر من الحنفية، ولكن الحديث ليس فيه أمر، ليس فيه أمر، وقال آخرون بأن الوتر إنما يجب على من صلى بالليل، من صلى بالليل. في الحديث دلالة على أن السنة على أن الوتر ينتهي وقته بدخول وقت الفجر، فإنه قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وما ذاك إلا أنها بعد الصبح لا تجزئ هذه الركعة. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان وصححه البخاري. وقال أحمد في رواية الميموني وغيره عنه: إسناده جيد. وقال النسائي وهذا الحديث عندي خطأ. وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم. وقال الدارقطني: الصحيح ذكر صلاة الليل دون ذكر النهار. نعم، الإشكال هنا في كلمة والنهار، الإشكال هنا في كلمة والنهار، هل هي ثابتة في الخبر أو ليست بثابتة؟ وتقدم معنا أن في الصحيحين جاء الحديث بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى بدون ذكر لفظة والنهار، ولذا وقع الاختلاف في تثبيت هذه اللفظة في الحديث، وجمهور أهل الحديث على التضعيف. ولكن بالنسبة لصلاة النهار، هل يجوز أن تكون بأكثر من ركعتين أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف بينهم، ولعلي أشرت له فيما مضى. نعم.

هذا الحديث يتعلق بصلاة الليل، فيه استحباب المداومة على صلاة الليل. وقوله يتهجد، التهجد المراد به القيام الذي يكون بعد نوم، القيام الذي يكون بعد نوم، وهذا من دواعي حضور الذهن. وقوله قال اللهم لك الحمد، ظاهره أنه في دعاء الاستفتاح، بذلك الحديث دليل على مشروعية دعاء الاستفتاح. وقوله أنت قيم السماوات والأرض، أي القائم بشؤونها المدبر لها. قوله ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض، لأن الملك متمحض فيها لله عز وجل. قوله نور السماوات، أي منور السماوات والأرض. قوله ولك الحمد أنت الحق، الحمد هنا ليست على سبيل الاستغراق، إنما المراد الحمد التام الكامل الذي لا يعتريه ذم ولا نقص. أنت الحق، الحق مقابل الباطل. وفيه أيضا الإيمان بهذه الأمور المذكورة في الخبر. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من فتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقد صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. رواه البخاري. نعم، هذا فيه إيش؟ التأكيد والترغيب في صلاة الليل، وفيه إيقاظ الإنسان لأهل بيته ليصلوا صلاة الليل. قوله استيقظ ليلة، أي قام في أثنائها، فقال سبحان الله، أي تنزه الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة. المراد بالفتنة إدرهام الأمور وعدم التمييز بين الحق والباطل فيها، هذا هو وقت الفتنة، ما إذا تبين الحق وعرف وفرق بينه وبين الباطل فهذا ليس وقت فتنة. قال ماذا أنزل من الخزائن، أي خزائن الثواب، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه صلى الله عليه وسلم، لأنهن كن في الحجر في زاوية المسجد، يا رب كاسية في الدنيا، أي تلبس الملابس التي تغطي بدنها، عارية في الآخرة، وذلك لأنها لم تقدم بعمل صالح وثواب جزيل. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. في هذا فضيلة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقوله لا تكن مثل فلان فيه التحذير من الأفعال السيئة، ويؤخذ من هذا استحباب عرض النماذج الطيبة التي يقتدى بها. قوله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، فيه استحباب المداومة على أفعال النوافل، وليس ذلك على سبيل الوجوب. وفي هذا أن العمل القليل اليسير بالمداومة عليه ينال به الإنسان الأجور المضاعفة. نعم. وعن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والترمذي، وقال حديث حسن غريب وعاصم مختلف فيه. ولقد أبعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكره وعاصم يخرج له الحاكم في المستدرك، فإنه يخرج فيه للضعيف والثقة والمتروك والمتهم. قوله عن عاصم بن ضمرة تقدم معنا البحث في حاله، وأن الأظهر أنه صدوق وحديثه من قبيل الحسن. قوله فيه يا أهل القرآن، مراد به من يقوم الليل بالقرآن، أوتروا أي صلوا صلاة الوتر. فاستدل الإمام أبو حنيفة بهذه اللفظة على إيجاب صلاة الوتر، والجمهور قالوا بأنها من المستحبات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل من قابل أو لما سئل عن الواجب من الصلوات قال 5 صلوات في اليوم والليلة، فدل هذا على عدم وجوب غيرها. وقوله أوتروا هنا للتأكيد، ولذا قال فإن الله وتر يحب الوتر، في هذا استحباب التأكيد على صلاة الوتر. نعم. وعن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر، رواه أحمد وحجاج غير محتج به ولم يسمعه من عمرو. نعم، هذا الحديث استدل به الحنفية على إيجاب صلاة الوتر، والجمهور لا يقولون بوجوبها، وقالوا بأن الحديث في قوله قد زادكم صلاة يشمل صلاة النفل كما يشمل صلاة الفريضة، وبالتالي لا يصح أن يستدل به على أن المراد إيجاب صلاة الوتر. والحجاج بن أرطاة قد تكلم فيه، وبعضهم قال بأنه مدلس فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع ولم يصرح هنا بالسماع. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر، رواه البيهقي بإسناد صحيح. واصل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. هذه كلها تبع مسألة صلاة الوتر، هل هي واجبة أو لا؟ فالإمام أبو حنيفة يقول بأنها واجبة، وهو يفرق بين الواجب والفرض، فإن الصلوات الخمس عنده فرض يكفر منكرها وجاحدها، أما صلاة الوتر فإنها واجب وليست بفرض. والجمهور على أن صلاة الوتر ليست واجبة وإنما هي من المستحبات، إن لما سئل عن الواجب من الصلوات قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فدل هذا على عدم وجوب صلاة الوتر. وقوله زادكم صلاة إلى صلاتكم، وفي لفظ هذا لا يدل على إيجاب هذه الصلاة، ولكنه قال ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر، في هذا استحباب والتأكيد على سنة الفجر. هناك قول ثالث في الوتر يقول بأن الوتر تجب على أهل القرآن، تجب على أهل القرآن الذين يصلون بالليل، فإن في الحديث السابق قال فيه يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، فوجه الأمر لأهل القرآن، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة، والأظهر هو قول الجمهور بعدم إيجاب صلاة الوتر وأنها من المستحبات المتأكدات وليست من الواجبات. وقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا من أدلة الحنفية، وجمهور يقولون بأن هذا الأمر إنما جاء على سبيل الإرشاد والتوجيه والندب لا على سبيل الإيجاب، وقالوا بأنه لم يجعله أمرا مطلقا وإنما قيده بجعل آخر الصلاة بالليل وترا. وقوله هنا دليل على استحباب أن يكون الوتر آخر الصلوات، لكن لو قدر أن الإنسان صلى في أول الليل وصل فأوتر ثم قام في آخره، حينئذ الأولى أنه يصليها شفعا بدون وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، و لا وتران في ليلة، وبالتالي يصلي شفعا بدون وتر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى شفعا بعد الوتر، صلى شفعا بعد الوتر. نعم. وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، رواه مسلم. وعن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر، رواه البخاري. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد وابن داود والنسائي وابن حبان والترمذي، وقال حديث حسن غريب. نعم. هنا فيه عدد صلوات النبي، عدد الركعات التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وفيه أيضا عدد ركعات الوتر، لأن قد تصلى بإحدى عشرة ركعة وبتسع ركعات وبسبع وبخمس وبثلاث وبواحدة على الصحيح كما تقدم. وقوله كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فيه دليل على جواز صلاة الشفع بعد صلاة الوتر. قال فإذا أراد أن يركع قام فركع، يعني أنه يصلي جالسا ثم إذا بدأ أراد أن يركع قام ليركع من قيام. وقوله ثم يصلي ركعتين يعني سنة الفجر بين النداء الذي هو الأذان والإقامة من صلاة الصبح. وقال مسروق سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 يعني 7 ركعات، و9 و11 سوى ركعتي الفجر يعني سنة الفجر، فهي لا تدخل في هذا العدد. وفيه دلالة على جواز التنويع في العدد بين الليالي في صلاة الليل. وقوله لا وتران في ليلة فيه دلالة على الاكتفاء بوتر واحد، وأن من أوتر في أول الليل ثم قام في آخر فإنه لا يوتر ويكتفي بالوتر السابق. لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة واستقامة لأمورها، ونسأله أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، ونجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة والفلاح، كما نسأله جل وعلا أن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. اللهم ارزقهم علما بكتابك وفهما له، وعلما بسنة نبيك وفهما لها، وعملا بهذين الأصلين العظيمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهلهم، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. academy.net البناء العلمي، ملتقى العلم والعلماء. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة.